السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي وكتاب. حلقة اليوم حلقة خاصة مع أول كتاب عربي نعرضه في البرنامج. كتاب اليوم عن السعادة. في واحد من المقالات اللي كتبتها على حسابي على فيسبوك قلت إن في موضوع السعادة بالذات بكون حذر جدا وأنا بطلع عليه من كتب أجنبية، لأن معظم الكتب دي رغم احتوائها على الكثير من النصائح المفيدة عادة بتحاول تبعد الدين تماما عن الصورة وتبني افتراضاتها وأدلتها على أمور مادية الكثير منها بيكون مخالف للعقيدة. كتير منهم بيدعي مثلا إن الجزء الخاص بالمشاعر والعواطف في مخ الإنسان جزء بدائي غير متطور ولا يختلف عن مخ السحلية Lizard Brain، وكتير من افتراضاتهم بشكل عام مبنية على علم النفس التطوري اللي بيتعامل مع الإنسان على إنه مجرد حيوان ذكي ليس إلا. كتابنا اليوم بيجمع بين الاستفادة من النصائح العملية والأبحاث المهمة في موضوع السعادة الموجودة في كتير من الكتب دي، لكن بعيدا عن المفاهيم المادية المخالفة اللي ذكرناها، وكمان بيضيف عليها من الإرث الإسلامي الغني بالتعليم والنصائح فيما يخص موضوع الكتاب. كتاب اليوم اسمه بوابة السعادة رقم 1. هنشرح معنى الاسم في أول فكرة بإذن الله. مؤلف الكتاب هو المهندس خالد الجديع، وهو معروف على تويتر خاصة لإخواننا في السعودية. الكتاب هو نتيجة بحث وقراءة المؤلف لسنوات عن السعادة من مصادر متعددة، ومن الجميل انه بيذكر الكثير من المصادر دي في الكتاب، نظرا لان ده اول كتاب عربي نعرضه في برنامجنا وده ممكن يشجع عدد اكبر من المتابعين على قراءته. فانا حابب اتكلم شوية عن تقسيم وهيكلة الكتاب وافضل طريقة لقراءته. الكتاب مقسم لفصول، كل فصل فيه عدة موضوعات عن الفكرة الأساسية للفصل. عادة في كل فصل ستجد قصة قصيرة أو أكثر مرتبطة بالفكرة الأساسية، وبعدها عرض الفكرة الأساسية للفصل في موضوع أو أكثر، وعادة ما بيكون في آخر كل فصل نصائح عملية واضحة لتطبيق الأفكار المطروحة. وفي بعض الفصول هتلاقي تدريبات عملية تساعدك على تحقيق وفهم ما تم عرضه خلال الفصل. كمان في آخر كل فصل هتلاقي ترشيحات المؤلف لمراجع تساعد اللي عاوز يستزيد من القراءة والاطلاع في الموضوع. أسلوب الكتاب بشكل عام بسيط ومباشر، والكتاب له طابع عملي واضح، ودي ميزة مهمة وأفضل من الكتب اللي تبهرك بصياغة عباراتها لكن تتركك تائه لا تعرف كيف تستفيد مما قرأت. أعتقد إن أفضل طريقة لقراءة الكتاب والحصول على أقصى فائدة منه هي إنك تخلي الكتاب رفيق لفترة طويلة، كل يوم تقرأ منه لمدة 10 دقائق مثلا، أو تقرأ فصل أو مقال يوميا يفضل في بداية أو نهاية اليوم. أظن ده هيفيدك بشكل أكبر من لو قرأت الكتاب كله في يوم أو يومين. هنقدم الكتاب عن طريق اننا اولا هنستعرض الفكرة الاساسية اللي بيدور حولها، وبعد كده نستعرض مقتطفات مهمة تساعدنا في تحقيق السعادة في حياتنا. اول فكرة معانا بعنوان بوابة السعادة رقم 1. المؤلف بيقول ان بوابة السعادة الاولى والاهم لاي انسان هي ذاته، والسعادة تبدأ عندما تفهم ذاتك وتدرك ان سعادتك في ايدك اكتر من كونها في ايد اي شخص اخر. لو كانت السعادة قصر كبير، فالبوابة الرئيسية للقصر ده هي انت. انت البوابة رقم 1 اللي لو كانت مغلقة ما يهمش بعدها مدى اتساع القصر وجماله من جوه. الفكرة الاساسية للكتاب هي انك تملك زمام الامور بايدك فيما يخص سعادتك، وده اللي يخلي النصائح الموجودة في الكتاب قابلة للتطبيق، لانها في النهاية معتمدة عليك انت وحدك وبتركز على الامور اللي في نطاق تحكمك. المؤلف بيقول ان من اسوأ ما يمكن ان تفعله انك تعلق سعادتك على اشياء او اشخاص اخرين وتنتظر منهم اسعادك، لان محدش مسؤول عن سعادتك غيرك. ده مش معناه ان الاحداث الخارجية ملهاش تأثير على سعادتنا، بالتأكيد لها تأثير، لكن التأثير ده مرهون برؤيتنا للامور وردود افعالنا، او كما يقول الكتاب لن تستطيع ايقاف الامواج لكن يمكنك تعلم السباحة. السؤال هنا كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ ازاي تكون متحكم في سعادتك بنفسك؟ طبعا ده اللي الكتاب بيشرحه بالتفصيل من خلال موضوعات مختلفة. احنا هنحاول نقدم جواب مختصر في 3 نقاط تعتبر مفاتيح التحكم في السعادة. اولا رؤيتك للامور. نفس الحدث يمكن رؤيته باكثر من طريقة، وحتى اكبر المآسي ممكن يكون لها زاوية ايجابية تشوفها منها. شخص يقوم بعملية جراحية مثلا ويضطر انه يلزم الفراش لفترة طويلة، ممكن يكتفي بالنظر للألم والتكلفة والوقت اللي تحمله بسبب هذه العملية، وممكن ينظر للعملية على انها فرصة لاستكمال حياته بصحة افضل. الرؤية الايجابية للامور بجانب انها هتخليك اكتر رضا وسعادة، فهي كمان هتلفت نظرك لفرص محدش هيشوفها غيرك. المؤلف بيضرب مثال بشخص اسمه سلمان الصحيباني، تعطلت سيارته في احد طرق الرياض وملقاش حد يساعده لسحب سيارته لمكان يصلحها فيه، وتعطل لساعات طويلة وتحمل تكلفة مضاعفة لاصلاح السيارة. تعرضه للمشكلة دي او حاله بانشاء تطبيق وخدمة مرني اللي بتمكن اي شخص متعطل على الطريق انه يطلب المساعدة، وهتوصله سيارة وميكانيكي لحل مشكلته في مكانه. التطبيق نجح وانتشر بين اكتر من 500,000 مستخدم في السعودية. ده شخص تعرض لمشكلة فاستفاد منها بتأسيس شركة ناجحة. من المحن تأتي المنح، بشرط إنك تحاول رؤية الأمور من زاوية مختلفة، خاصة الإيجابي منها. ثانيا، ردود أفعالك بناء على رؤيتك للأمر هيختلف رد فعلك، وممكن الحدث السيء يدفعك للقيام بفعل يوصلك لمكان أفضل ما كنتش هتوصل له بدون دافع. الكتاب بيحكي قصة أخين، واحد منهم ناجح وسعيد في حياته والآخر فاشل وبيعاني. لما سئل الأخ الفاشل عن سبب فشله وسوء وضعه، قال إن والده كان شخص سكير بيسيء معاملته هو وإخواته، وكان مخلي حياتهم صعبة. فماذا تتوقع من شخص نشأ في هذه الأسرة سوى إنه يفشل ويعاني في الحياة؟ ولما سئل الأخ الناجح عن سبب نجاحه، قال إن والده كان شخص سكير بيسيء معاملته هو وإخواته، وكان مخلي حياتهم صعبة. فماذا تتوقع من شخص نشأ في هذه الأسرة سوى إنه يكافح للخروج من هذه الحياة وصناعة حياة أفضل حتى لا يستمر في نفس الشقاء؟ نفس الحدث، لكن رد الفعل المختلف وصل بواحد منهم للسعادة والآخر للشقاء. ثالثا، أين تضع تركيزك؟ الحياة فيها سلبيات وإيجابيات في نفس الوقت. بعض السلبيات يمكن العمل على تغييرها، وبعضها خارج نطاق تحكمنا. التركيز على السلبيات، خصوصا الأشياء اللي خارج نطاق تحكمنا وقدرتنا على التغيير، يعتبر واحد من أكبر أسباب التعاسة والألم في حياة الإنسان. تقبل إننا عايشين في الدنيا مش في الجنة. الحياة فيها سلبيات ومآسي وهتفضل كده للنهاية. فلو كانت السلبيات هي دائما ما يلفت نظرك وتضع فيه تركيزك، فدي مشكلة. يمكن واحد من أكبر الأمثلة على ده هو متابعة الأخبار أولا بأول. وسائل الإعلام عارفة إن الكوارث والمشاكل بتجذب الاهتمام بشكل أكبر، وعشان كده بتركز عليها، لأن هدفهم الوصول لأكبر عدد من الزيارات والمشاهدات. المشكلة إن التعرض للأخبار دي باستمرار هيخليك في حالة ضيق وقلق دائم بدون فايدة ليك أو لأصحاب المآسي. لذلك في نصيحتين هنا يفضل نتبعهم. الأولى هي عدم متابعة مواقع وصفحات الأخبار. ولو كنت من اللي بيخافوا ان في اخبار مهمة هتفوتك، تأكد ان لو الخبر مهم مش هيفوتك حتى لو ما كنتش موجود اصلا على الانترنت، هتلاقي الناس حواليك بتتكلم عنه. النصيحة التانية هي انك تحاول في حدود قدراتك انك تساعد المحتاجين فعلا، بدلا من الاكتفاء بقراءة مآسيهم. حتى المساهمات البسيطة هي كلها فائدة اكبر، ومساعدة الاخرين من اكبر مسببات السعادة للانسان. انت فعليا بتساعد نفسك في الدنيا والاخرة بمساعدتك للاخرين. ركز على ما هو في نطاق تأثيرك وقدراتك. ياريت كمان لو تجرب ولو لمدة أسبوع واحد إنك تركز على الأمور الإيجابية وتتجاهل الأمور السلبية في الشوارع، في الأشخاص، في كلام الآخرين، وتشوف تأثير ده على نفسيتك. الخلاصة هنا إنك تضع تركيزك على الإيجابيات، وإن وضعته على سلبيات فتكون السلبيات اللي في نطاق تأثيرك وبهدف تحسينها وتغييرها للأفضل، مش لمجرد الشعور بالأسى أو الغضب أو الحزن بدون فعل. دول كانوا 3 مفاتيح أساسية لامتلاك سعادتك في إيدك: رؤيتك للأمور، ردود أفعالك، وأين تضع تركيزك. في الفكرة القادمة هنعرض مجموعة من المقتطفات والنصائح العملية لزيادة السعادة في حياتك. تاني فكرة معانا هنعرض فيها 5 مقتطفات من النصائح الكتيرة اللي بيعرضها الكتاب لجني السعادة. رقم 1، التعامل مع الحزن. لا مفر إن الإنسان هيتعرض في حياته لأحداث محزنة. الدنيا بطبعها دار ابتلاء، والحزن مشاعر طبيعية ورد فعل طبيعي لأي حدث محزن زي مرض أو فقد شخص عزيز مثلا. والنصيحة بإنك لا يجب أن تحزن غير منطقية وغير قابلة للتطبيق. المشكلة مش في الحزن الأولي اللي بنشعر به في بداية الحدث، ده طبيعي، لكن المشكلة عادة بتكون في المبالغة في الحزن والاستمرار فيه لفترة طويلة بشكل يجلب التعاسة. أفضل تعامل مع الحزن نتعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام عند وفاة ابنه إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لا محزنون. تقبل لمشاعر الحزن أولا، لكن بدون ما يكون الحزن ده دافع لفعل خاطئ زي الاعتراض على القضاء الإلهي، ولا حتى دافع للتخلي عن المسؤوليات والواجبات. يعني في وقت حزن الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاة ابنه، صادف وقتها حدوث كسوف للشمس، فالبعض افترض أن كسوف الشمس علامة مرتبطة بموت إبراهيم. فالرسول خرج ينفي هذا بوضوح وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. حزنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أنه يقوم بدوره بأنه يحمي الناس من فكرة مضللة، وده اللي المفروض نقتدي به. نتقبل مشاعر الحزن، لكن بدون أن تدفعنا المشاعر لسلوك خاطئ أو تخلي عن المسؤوليات، وبدون الاستغراق في الحزن والمبالغة في المعاناة، لأن ده هيضر أكتر ما هينفع. قبول المشاعر لا يعني الاستسلام لها. في فرق بين انك تغضب فتتصرف بغضب، وبين انك تغضب وتتقبل احساس الغضب داخلك لكنك تتصرف بعقلانية وحكمة رغم غضبك. كذلك مع الحزن، تقبل المشاعر لكن لا تستسلم لها، ولا تبالغ فيها فتضعف قلبك وارادتك. رقم 2، المباهج الصغيرة. في كتاب مشهور اسمه 5 أشياء ندم عليها من رقدوا على سرير الموت، كتبته ممرضة كانت بتعمل في دار مسنين، وكانت بتسأل نزلاء الدار عن أكتر الأشياء اللي ندمانين عليها في آخر حياتهم. واحدة من ال5 أشياء كانت إنهم ما سمحوش لنفسهم بالسعادة وكانوا بيأجلوها بشكل دائم، وده لاعتقادهم إن السعادة والفرحة لا تتحقق إلا بالمكاسب الكبيرة في الحياة، ترقية في وظيفة، شراء سيارة أو منزل، لكنهم اكتشفوا متأخر إن السعادة كانت موجودة حواليهم في أشياء بسيطة كانوا بيتجاهلوها، زي اللعب مع أبنائهم وهم صغار قبل ما يكبروا، زي البهجة بيوم هادئ وجلسة صفاء مع رفيق أو صديق، زي وجبة لذيذة أو جو جميل في أحد الأيام. البعض بيعتقد إن السعادة تنتظره دائما في المحطة القادمة، وبيفوت على نفسه اللي يقدر يحصل عليه في المحطة الحالية من حياته. درب نفسك على استشعار لحظات السعادة في الأشياء البسيطة، نسمة هواء لطيفة، شكل السماء والسحب، مشهد طبيعي ولو شجرة على جانب الطريق. ادي نفسك الفرصة بالفرحة بالحاجات دي، لأنها كمان هتعينك على انتظار لحظات الفرح الكبيرة. وحتى لو لحظات الفرح الكبيرة دي ما حصلتش لأي سبب، مش هتحس إن سنوات من عمرك ضاعت بدون بهجة أو فرحة، حتى وإن كانت بأمور بسيطة. رقم 3، عقلية النمو وعقلية الثبات. بعض الناس بيمتلك عقلية نمو growth mindset، وبعضهم بيمتلك عقلية ثابتة fixed mindset. صاحب عقلية النمو بيركز على التعلم، دايما عارف ان في مجال انه يتطور ويتحسن للافضل، لذلك حتى لو وقع في خطأ بيعتبر الخطأ ده وسيلة للتعلم وفرصة للتحسن الافضل، فتقبله للعقبات بشكل عام بيكون اكبر، وبيخليه يقبل اكتر على المخاطرة والتجريب، وبالتالي فرصه في النجاح بتكون اكبر. بينما صاحب عقلية الثبات بيعتقد ان مهاراته وذكائه شيء ثابت ما بيتغيرش، وان مفيش مجال كبير للتحسن، وبيقاوم عملية التغيير بقدر الامكان، دايما حابب يستمر في استخدام الاشياء اللي بيعرفها وما بيحبش يجرب حاجة جديدة، وده بشكل عام بيقلل من فرصه في النجاح. ايه ارتباط الكلام ده بالسعادة؟ من اكتر الامور اللي بتسعد الانسان هي شعوره انه بيتطور ويتقدم، شعوره بان اليوم في مكان افضل مما كان عليه بالامس، وانه متفائل ان بكرة هيكون في مكان افضل من اليوم. الانسان بيتولد بعقلية النمو، بنشوف الطفل عنده فضول دائم للتعلم والاستكشاف، وما بيتكسفش انه يغلط قدام الناس، فياريت نتعلم من الأطفال ونستعيد عقلية النمو اللي هي فطرة كلنا اتولدنا بيها. رقم 4، لا سعادة بلا أهداف. بدون أهداف الإنسان يحس إنه ضائع وبلا قيمة، وده بالتأكيد إحساس أبعد ما يكون عن السعادة. الأهداف بتعطي الحياة معنى، ووجود هدف تسعى إليه بيخلي عندك دافع أكبر لاستغلال يومك بشكل إيجابي، وكل تقدم بسيط بتحرزه في اتجاه هدفك بيديك دفعة من السعادة وحافز للاستمرار. مش لازم تكون أهداف كبرى لتغيير العالم، يكفي إنها تكون أهداف لتغيير نفسك للأفضل. حاول يكون عندك دايما هدف واحد على الأقل في كل جانب من جوانب حياتك، هدف ديني، هدف صحي، مادي أو عملي وهكذا. بالمناسبة واحد من أكثر الفيديوهات انتشارا على القناة واللي لاقى قبول عدد كبير من الناس هو فيديو الطريقة العملية لتحديد الأهداف والتخطيط لتنفيذها، ولو حاسس إنك مش عارف كيفية التخطيط وتحديد الأهداف أنصحك تشوف الفيديو ده. رقم 5، الامتنان والشكر. عدد نعمك. من الغريب ان في كتير من الكتب الاجنبيه حتى البعيد عن الدين منها بيأكدوا على ان التعبير عن الامتنان والشكر واحد من اهم السلوكيات اللي بتخلي الانسان اكثر سعاده، ودي مش مجرد اراء، ده مبني على اكتر من تجربه نفسيه لاثبات التاثير الايجابي للتعبير عن الامتنان في حياه الانسان. وهتلاقي كتير من الكتب الاجنبيه والفيديوهات بتنصح انك تخلي التعبير عن الامتنان عاده يوميه في حياتك، عن طريق مثلا انك تكتب اكتر 3 أشياء انت ممتن لوجودها في حياتك في كشكول يومياتك. في الواقع عندهم دفاتر بتباع بتصميمات خاصه بموضوع الامتنان والشكر ده، دفاتر مخصصه انك تكتب فيها النعم والاشياء اللي انت سعيد بوجودها في حياتك. احنا كمسلمين عندنا حث كبير من الدين على شكر النعم، يعني القرآن في أكتر من موضع بيأمرنا ويحببنا في إننا نكون شاكرين، ده مع علمنا إن الله سبحانه غني عن شكرنا، لكن الأمر هنا لمصلحتنا، وده لأن الإنسان فيه طبع سيء جدا، وهو نسيان ما تعود عليه من نعم، والتركيز على الحاجات اللي ناقصاه. يقال إن آفة النعم الإلف، الإلف هنا معناها التعود، شيء مؤسف إن معظمنا ما بيحسش بقيمة ما يملك إلا لما يفقده. طبعا أشهر مثال بنتعرض له كلنا هو الصحة، تكون سليم ومعافى، بتاكل براحتك وبتتحرك براحتك، ومع ذلك مش حاسس بالنعم اللي انت فيها الا لما يجيلك شويه برد او الم في اسنانك، وتبدا تحس بقيمه اشياء انت كنت معتبرها بسيطه ولا تستحق، وحاطط كل تركيزك على الاشياء اللي ناقصه في حياتك حتى وان كانت من الكماليات. سبحان الله، فعلا بعض الناس انكار النعمه بيخلي فقرها بين عينيها مهما كان مقدار ما يملكون. فالنصيحه هنا، خلي الامتنان والشكر عاده من عاداتك اليوميه، وهتلاحظ بوضوح زياده مقدار السعاده في حياتك. واحد من أوجه الزيادة في الوعد الرباني لئن شكرتم لأزيدنكم هو شعور السعادة والرضا والبركة اللي هتشعر بيه بمجرد ما يصبح شكر النعمة عادة عندك. طبعا بذكر نفسي وإياكم إن أذكار الصباح والمساء هي من أفضل الطرق اللي تقدر بيها تخلي الامتنان عادة، يعني مثلا قول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. جعلنا الله وإياكم من الحامدين الشاكرين. أتمنى يكون محتوى حلقة اليوم مفيد ويلهم البعض بأمور تزيد من قدر السعادة في حياته. تنويه مهم بخصوص حلقة اليوم، وهو من باب الأمانة العلمية بيني وبينكم. حلقة اليوم تمت بالتعاون مع مؤلف الكتاب، بعد ما اطلعت على الكتاب ولقيته متوافق مع أفكار وتوجه القناة. الكتاب مليء بالنصائح اللي بيحتاجها معظم الناس لتصحيح رؤيتهم للحياة ومفهوم السعادة، وممكن توفر على البعض سنوات من الشقاء بدون داعي. الكتاب بيتميز انه عملي بشكل كبير، وبيستخدم اسلوب بسيط ومباشر يناسب معظم الناس حتى غير المتمرسين في القراءة. اللي حابب يحصل على الكتاب فهو متاح في مكتبة جرير، وكمان متاح اونلاين على موقع تشكيل.com. اتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم مع كتاب جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.